وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ثم قال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هنا قال وجاء من أقصى المدينة، وفي أول الآية قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وهذا يدل على أن القرية تسمى مدينة، والمدينة أيضا تسمى قرية. فمكة سماها الله تعالى قرية وهي أم القرى، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. فالقرية ليست هي البلد الصغير كما يظن كثير من الناس، بل القرية تكون مدينة، وذلك لأن أصل القرية معناها مأخوذة من القرى وهو التجمع، فإن الناس يجتمعون فيها، فإن كانت بلدة كبيرة سميت في عرف الناس مدينة، وإن كانت دون ذلك سميت في عرف الناس قرية. والتفريق بين القرية والمدينة ما هو إلا إيش؟ اصطلاح عرفي فقط. أي تشاؤم بهم، وأن الرسل بيّنوا أن الشؤم ملازم لهؤلاء ومعهم بسبب ذنوبهم. وسبق أيضا أن الرسل أنكروا عليهم تكذيبهم للرسل وتوعدهم إياهم بالرجم، وسبق أنهم وصفوهم بأنهم قوم مسرفون أي متجاوزون للحد، وأظننا أخذنا الفوائد فيها. ما أخذنا، وصلنا إلى قوله قالوا إنا تطيرنا بهم، أليس كذلك؟ طيب الفوائد. نعم، وقفنا إلى إيش في الفوائد؟ ما أخذنا هذه. طيب ما وجاء الرجل قبلها؟ قال الله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. قولوا ما علينا إلا البلاغ المبين، أظن أخذنا فوائدها وبيان أن الرسل ليس عليهم إلا البلاغ البين، وأنه يجب عليهم أن يبلغوا البلاغ البين. قوله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم يستفاد منها أن هؤلاء المكذبين تشاءموا بالرسل، تشاءموا بهم لأن هذه دعوة باطلة يدعيها كل مكذب للرسل، ففيها أن المكذبين للرسل يدعون عليهم ما لم يكن منهم تشويها وتنفيرا. ويستفاد منها أيضا عدوان هؤلاء المكذبين، حيث توعد الرسل إذا لم ينتهوا عن الدعوة إلى الله بالرجم المؤدي إلى الهلاك أو بالعذاب الأليم إن لم يرجموه، وهذا فيه غاية العدوان. ومن فوائدها أن الإنسان شؤمه بعمله وليس بدعوته إلى الحق، لقوله قالوا طائركم معكم. ومن فوائدها أن الذنوب والتكذيب للرسل يكون سببا للمحن والبلاء، لقوله قالوا طائركم معكم، وهذا هو سنة الله عز وجل في جميع المكذبين للرسل، أن الله تعالى يبتليهم بالعقوبات لعلهم يرجعون. ومن فوائد الآية الكريمة الإنكار على من ذكر